بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللهم افتح علينا في تفهم كلامك العظيم، وافتح علينا فيه من مزيد كرمك وفضلك يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله عندنا تفسير أقصر سورة في كلام الله سبحانه وتعالى، سورة الكوثر، ثم بعدها سورة الكافرون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الصورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سورة الضحى وسورة ألم نشرح، إذا مخصصة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام جدا جميل. نسمع ما ورد في شأن هذه السورة. عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، يعني صحي من النوم هو يتبسم عليه الصلاة والسلام، فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقال قارئا وقرأ صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طيب، أول فائدة كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح القراءة بالبسملة، وفي هذا دليل على مذهب الشافعي أن البسملة تعتبر جزءا من السورة، لأن النبي ها هنا قرأها، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، آنيته الكاسات عدد النجوم، فيختلج العبد منهم. إيش يعني يختلج؟ يعني يمنع فلا يأتي ليشرب، فأقول: يا ربي إنه مني، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك، فالله لا يجعلنا لا مغيرين ولا مبدلين. وفي هذا دليل على أن أهل الأهواء والبدع لا يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يكونون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشربون من حوضه الشريف. طيب، عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. ابن العباس فسر الكوثر بالخير الكثير. أصلا في اللغة العربية كوثر على وزن فوعل من الشيء الكثير، إذا كثر الشيء يقال له كوثر، فابن العباس فسر الكوثر بالخير الايه الكثير. فواحد سأل سعيد بن جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد بن جبير وهو من تلاميذ ابن العباس، قال: النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني إنه النهر هذا جزء من الكوثر، يعني من الخيرات الكثيرة العظيمة اللي رب سبحانه وتعالى منحها للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما هذا المعنى وهذا التأويل الكثير منا لأول مرة يسمعه، فأكثر الناس يعلمون أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة، لكن قد يغيب عن البعض أنه من معاني الكوثر الذي هو الخير الكثير، ومن هذا الخير هذا النهر وهذا الحوض. ولذلك نسمع الآن تفاسير السلف، يقول الحسن في معنى الكوثر هو القرآن العظيم لأنه خير كثير مستمر إلى يوم القيامة. قال عكرمة الكوثر هو النبوة والكتاب. طيب هذه من ضمن التفاسير. قال أهل اللغة الكوثر فوعل من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر كوثرا، لكن المعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن وأحلى من العسل وحافتاه خيام اللؤلؤ. اللؤلؤ كذا لآلئ كبيرة مجوفة على أطراف النهر، تخيلوا المنظر الخضار على مد البصر، وهذا النهر الكوثر يجري أحلى من العسل وماء أشد بياض، وعلى الأطراف هذه اللآلئ الضخمة مثل البيوت مجوفة، تمام؟ حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي يعني في هذا النهر فإذا الثرى يعني التراب مسك أذفر، تراب مسك أذفر، فقلت لجبريل ما هذا؟ فقال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وهذا نهر الكوثر خصوصية لرسول الله لم يعطها نبي آخر. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب مجراه على الدر والياقوت، يعني الحجار التي يمشي عليها هذه النهر هي در وياقوت والتراب مسك، إيش هذا النهر؟ تمام؟ مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وأشد بياضا من الثلج، ولك أن تتصور جمال وروعة هذا المنظر، عجيب. الله يسقينا وإياكم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر، يعني تمشي شهر ما تخلص، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني كؤوسه جمع كوز، وكيزانه كنجوم السماء إما في العدد وإما في اللمعان، إما في العدد وإما في اللمعان والضوء، من يشرب منها لم يظمأ أبدا، من يشرب منها لم يظمأ أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند عقر حوضي، يعني في مؤخرة الحوض، أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن، أبرح لأهل اليمن. ها النبي صلى الله عليه وسلم في عند الحوض يبرح الناس، يوسع عشان يستقبل أهل اليمن، عجيب. وفي هذا يعني مزية لأهل اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال بعضهم في معنى هذا الحديث إن الأنصار رضي الله عنهم هم من الأوس والخزرج، وهم في الأصل قبائل يمنية، تمام؟ فكما أنهم دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو يدفع عنهم ويوسع لهم، كما أوسعوا لرسول الله في مدينتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوسع لهم في نهره وفي حوضه الشريف، عجيب. والجزاء من جنس العمل. نكمل، يقول عليه الصلاة والسلام أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصايا حتى يرفضوا عنه، يعني كده أشر بعصايا لجموع الناس حتى يبرحوا لأهل اليمن. قال وإنه ليغت فيه ميزابان من الجنة، إيش يعني يغت؟ يعني يصب ويتدفق فيه ميزابان من الجنة، تمام، يغط فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق يعني فضة، والآخر من ذهب، طوله طول هذا الحوض ما بين بصرى وصنعاء، بصرى في الشام وصنعاء في اليمن، فكأن طوله كأنك تقطع من شمال الجزيرة إلى جنوبها، هذا طول هذا النهر. ولعلنا في الجوجل نطلع المسافة من صنعاء إلى بصرة. تمام؟ قال أو ما بين أيله ومكة، أيله أيضا من مدن الشام، ولعلها إيلياء اللي هي بيت المقدس، أو من مقامي هذا إلى عمان، يعني من إيش؟ من اليمن إلى عمان. تمام؟ كلها مسافات تقريبية، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بديش حجم هذا الحوض. تمام؟ طيب. ثم يقول سبحانه وتعالى بعدما أعطاه الكوثر مقابل هذه النعمة العظيمة، قال فصلي ربك، جابها بالفاء، يسموها فاء التعقيب، فما أعطيناك الكوثر فصلي. فهذا يدل يا أخوان، وهذا من فيض وإشراق هذه الآية، إن الصلاة هي من أعظم الشكر. الصلاة هي من أعظم الشكر. تبى تشكر ربك على شيء عظيم، صلي، توضى وصلي ركعتين. ولذلك يا أخوان، وهذا الفهم يشهد له الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم أقدامه الشريفة، ليتنا نقبلها. فتحن عليه السيدة عائشة تقول له يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، وفي رواية أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالصلاة هي أعظم مظاهر الشكر، إذا تبي تشكر ربك قوم صلي. وهذا مستفاد من دلالة هذه الآية مع قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وسياق هذه الآية مثل سياق سورة ألم نشرح، في ألم نشرح الله عدد نعمه على رسول الله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ها؟ فإذا فرغت فانصب، اتعب. تمام، نفس السياق، تعديد النعم ثم ما يجب عليك من أداء الشكر. وفي هذا دلالة لنا، كل ما زادت نعم الله عليك وجب عليك شكر أعظم، كل ما زادت وعظمت نعم الله عليك يجب أن يقابلها مزيد من الشكر ومزيد من الصلاة. فصل لربك وانحر. طيب، أذكر لكم قصة لطيفة. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يأكل، حب التمر كثير، فكان يأكل التمر ويجمع النوى حقه، ثم قال بعد ما ينتهي من الأكل يعد كم نوى أكلها، يعني كم تمرة، وبكل نوى يصلي لله ركعة شكرا على هذه النعمة. بس عشان يبين كيف فهم السلف لموضوع الشكر، إنهم يشكروا ربهم حتى على التمرة يا أخوان. ما شاء الله، الصوفة عندنا عامرة غامرة، يقول الإنسان يشوف هل بيشكر ولا لا. بعدين الشكر هذا إحنا اللي هنستفيد منه، الشكر إحنا اللي هنستفيد منه. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكما أن الشكر قلنا يكون بالصلاة، أيضا شكر المال، كل ما الله أرسل لك راتب، نزل لك راتب، جاتك مكافأة، جاتك بيعة، أي مبلغ يجيك خرج منه شيء منه لله من يوم ما يجيك، تمام، حتى تكون أديت شكره، وحتى يبارك الله لك فيك، وحتى يزيدك سبحانه وتعالى. تمام، بعض الناس هذه عادتهم، ما يجيهم مبلغ أيا كان إلا ويخرج عليه نسبة لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس نذر لله وعاهد الله إنه ما يجي مبلغ من أي جهة كانت إلا يخرج عليه نسبة ثابتة. بعضهم يعاهد الله 2.5%، بعضهم يعاهد الله 3%، من أي مبلغ يجي يقتطع أول ما يجي له حق الله يخرج منه شكرا لله، وبكذا يزيل المال ما ينقص. الله سبحانه وتعالى لا ينقصك. تمام، طيب. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. تمام، من معاني هذه الآية قيل في معناها فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر النسك، يعني صلاة العيد عيد الأضحى ثم النحر نحر الأضاحي، وفي هذا إشارة إلى أن وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. تمام. طيب، مما قيل في معنى هذه الآية وانحر يعني يرفع اليدين عند افتتاح الصلاة، يعني ترفع يديك إلى عند نحرك. تمام، هذا مما قيل في معنى هذه الآيات، لكن المعنى الأظهر وانحر يعني نحر البدن لله سبحانه وتعالى. تمام، وأيضا قضية النحر والذبح لله هي من مظاهر الشكر، لأن الله رتبها على النعمة العظيمة، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. بعض الناس إذا جاتهم نعمة يذبح لله، نعم هذا له أصل في هذه الآية. تمام. ثم قال سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، شانئك يعني عدوك ومبغضك هو الأبتر. البتر هو القطع، ما يعني ماذا يعني الأبتر؟ يعني الأقل الأذل المنقطع دابره والمقطوع من كل خير. ما معنى هذه الآية أو ما سبب هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في العاص ابن وائل السهمي من كفار قريش، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من باب المسجد والنبي داخل، فالتقيا وتحدثا، وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد، فلما دخل العاص قالوا له من الذي كنت تتحدث معه؟ قال ذلك الأبتر، فوصف النبي بأنه أبتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي له ابن، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنجب من السيدة خديجة ابنين، القاسم أولا ثم عبد الله، كلهم ماتوا هم صغار، فلما مات الثاني عبد الله صاروا يقولون الأبتر، يعني الذي لا عقب له ولا نسل له يبقى. تمام، ولذلك كان العاص ابن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه رجل أبتر، يقول على النبي لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو المنقطع الذي لا عقب له، وأنت عقبك مستمر وذكرك مستمر. تمام، كيف هنشرح الآن؟ طيب، قال ابن العباس نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش، كعب بن الأشرف اليهودي، وذلك أنه لما قدم كعب إلى مكة قالت له قريش نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنبور؟ الصنبور في لغة العرب للإنسان الذي لا نسل له ولا عقب. تمام، يصفون النبي بهذا الوصف حاشاه، فهل نحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ فقال بل أنتم خير منه، فنزلت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ونزلت إن شانئك هو الأبتر. طيب، وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باقي، شرعه باقي، علماء أمتي باقين، المسلمين في كل مكان. الآن اسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان يصدح على منابر أوروبا في هذه الجائحة، جائحة كورونا. إن شانئك هو الأبتر، يعني المنقطع عقبه، أما أنت فعقبك مستمر، ولذلك بارك الله في نسل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نسله من ابنته فاطمة من ولديها الحسن والحسين أبناء علي، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسله مستمر لا ينقطع، وهم الآن يبلغون بالملايين في كل دول العالم، يبلغون بالملايين في كل دول العالم، لا تكاد تخلو دولة من دول العالم إلا وتجد فيها أبناء رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هذا يؤيد معنى أن الكوثر هو الخير الكثير، هو ومن ضمن هذا الخير الكثير النهر والدين الباقي ونسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسل مبارك في كل صلاة. مليار مسلم يقولون في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي آل بيتي. نعم. طيب نختم بفائدة لطيفة في هذه السورة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من أحب أن يسمع خرير الكوثر يعني صوت جريان الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه، دخلوا كذا أصابعكم في أذانكم بقوة شوية وهدوء صمت كذا وأسمع الصوت. قال العلماء هذا مو معنى أنه هذا هو نفس صوت الكوثر، ولكن هذا مشابه ونظير أنه هو انصباب الماء وجريان الكوثر. طيب نبدأ الآن في سورة الكافرون. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعني الأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الله، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني لا أعبد عبادتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني ولا أنتم عابدون مثل عبادتي لله سبحانه وتعالى، بل عبادتكم اختراع من عند أنفسكم. تمام. ما سبب نزول هذه السورة؟ طيب نزلت في رهط من قريش، قالوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك، ها انت تاخذ ديننا احنا ناخذ دينك يعني 50-50 نص بالنص، ونشركك في أمرنا كله يعني خلاص يصير شركاء يصير أنت من سادة قريش، تعبد آلهتنا سنة أنت تعبد أصنامنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جيت به خيرا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن أشرك به غيره. طيب قالوا فاستلم بعض آلهتنا أتمسح ببعض أصنامنا نصدقك ونعبد إلهك، ابغوا أي تنازل من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. تمام. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه ملأ قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وآذوا أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا هو سبب نزول السورة. طيب كل الناس تقرأ وتلاحظ أنه فيها تكرار، طيب هل هذا التكرار فقط لمجرد التكرار ولا فيه معنى؟ فيه معنى، خلينا نشوف. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعني في الحال، لأن الفعل المضارع يدل على الحال وقد يدل على الاستقبال. لا أعبد ما تعبدون حالا، ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا حالا، ولا أنا عابد ما عبدتم استقبالا ومآلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد استقبالا. تمام. يعني لا أنت حتعبد الآن ولا حتعبد بعدين، ولا أنا حاعبد مثلكم الآن ولا بعدين. نفي للأمر في جميع الأحوال حالا ومآلا، فدل بذلك على أن المخاطبين بهذه الآيات هم كفار سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا أبدا، سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. فربنا قال لن تعبدوا الآن ولن تعبدوا بعد ذلك. تمام. ولو كان الكفار أذكياء لو بدهم يكذب القرآن على الأقل كان واحد منهم الظاهر إنه مسلم قال هاو أنا صرت مسلم فبطل إنه هذا الكلام اللي جبته يا محمد من كلام الله، فهذا يدل على الإعجاز وإنه هذا قد شيء من سابق علم الله سبحانه وتعالى. تمام. فكما قلنا أن هذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. طيب بيجي بعض الفوائد وبعض الملاحظات. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الله. طيب المفروض يقول ولا أنتم عابدون من أعبد، لماذا جاء بلفظة ما مع أنه المفروض يجيب من أعبد يعني الله؟ تمام. بعضهم قال إنه ما ها هنا بمعنى من، تمام. والبعض يقول المراد بذلك الصفة لا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، كأنه يقول لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، لا أعبد الباطل ولا تعبدون ليه الحق. طيب قضية التكرار، يقول المؤلف ووجه التكرار، قال أكثر أهل المعاني أن القرآن نزل بلسان العرب وهو على مجاز خطابهم، يعني على أسلوب كلامهم، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام، هذا أسلوب من الأساليب العربية. وها هنا فائدة يا سادة يا كرام، أن فهم القرآن متوقف على فهم اللغة العربية وليست اللغة العربية التي نتحدث بها، لأن اللغة العربية حدثها لغة عربية عامية. ما هي اللغة العربية التي كانت تتحدث بها العرب إبان نزول القرآن؟ فمن أراد أن يفهم القرآن يجب عليه وجوبا أن يفهم لغة العرب حتى يستطيع أن يتذوق معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وفيها، وأنا أقصد بهذا الكلام تلميحا وردا على من بعض من يتفلسف في تفسير القرآن بغير ضوابط علمية ولا مناهج أصيلة، تمام؟ طيب قال القتيبي تكرار الكلام لتكرار الوقت، كما قلنا إنه لا أعبد حالا ولا أعبد استقبالا، لأنهم قالوا إن سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما، فنزلت هذه السورة، يعني لا الآن ولا بعدين. طيب ثم ختمت بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم يعني الشرك، ولي ليه الدين، يعني لكم دينكم حتبقوا عليه لأنه سبق في علم الله أنكم لن تؤمنوا، ولي ديني الذي هو الإسلام لا أفارقه، تمام. طيب بيجي بعض الفوائد، هل هذه الآية لكم دينكم ولي دين، يعني بعض الناس يستدل بها في التحاور مع الآخرين، قل لكم دينكم ولي دين، هل هذه الآية فيها إذن في الكفر؟ لا، لأنه قلنا إنه هذه الآية نزلت خطابا لأناس سبق أنهم في علم الله لا يسلمون، فلكم دينكم ولي دين، تمام؟ هذه أحد، فليس فيها إذن بالكفر، تمام؟ أيضا لأن من معانيها الدين بمعنى الجزاء، لكم دينكم ولي دين، لكم جزاؤكم على كفركم وشرككم ولي جزائي على إسلامي ولا إيماني، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، تمام. طيب من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الكفر كله ملة واحدة. في باب الميراث، في باب الميراث إذا في قريبين بينهم ورث، إذا كان واحد منهم مسلم والآخر كافر ما يتوارث، ما يحصل بينهم ورث. طيب من فروع هذه المسألة أبو يهودي ولد نصراني، هل بينهم إرث؟ الإمام الشافعي يقول نعم يتوارثون، لأن الكفر كلهم ملة واحدة بدلالة هذه الآية. بعض العلماء يقول لك لا ما يتوارثون، لأن اليهودية ملة والنصرانية ملة، لكن الله قال هنا لكم دينكم كلكم يا كفار ملة واحدة. طيب هذه فائدة إيش؟ فقهية. طيب فائدة عملية، هذه السورة تعدل ربع القرآن كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا الحديث في تفسير سورة الزلزلة إنه في رجل جاء إلى النبي ليتزوج وما معه شيء، فالنبي قال له حافظ تحفظ الزلزة؟ قال له نعم، قال ربع القرآن. قال له حافظ قل يا أيها الكافرون؟ قال له نعم ربع القرآن. قال له حافظ إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال له نعم ربع القرآن. قال له حافظ قل هو الله أحد؟ قال له نعم، قال ثلث القرآن. تمام. وهذه السورة هي قرينة سورة الإخلاص، تنقري هي والإخلاص مع بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في سنة الفجر القبلية الكافرون والإخلاص، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب البعدية، وأيضا يستحب قراءتها في ركعتي الطواف. أيضا ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار أنه يندب ويستحسن قراءتهما في ركعتي الضحى. تمام. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة بتسليم واحد يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. فهاتين السورتين قرينتين. تمام. طيب ما معنى إنها ربع القرآن والإخلاص ثلث القرآن؟ العلماء لهم فيها تأويلين، زي سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في احتمالين تعدل ثلث القرآن معنى يعني أنه فيها ثلث معاني القرآن، والتأويل الثاني أنها تعدل ثلث القرآن أجرا، أنها تعدل ثلث القرآن إيش أجرا. تمام. وفضل الله واسع، ولا أحد يحجر على فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت الزلزلة والكافرون والنصر والإخلاص فهذه ختمة وشوية، ثلاثة أرباع زائد ثلث، هذه ختمة وإيه وزيادة، هذه ختمة وزيادة، وفضل الله واسع، ما أحد يحجر على فضل الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك، فيستحب قراءتها قبل النوم. تمام. وفي تفسير روح المعاني للإمام الآلوسي يقول إنه من أسماء هذه السورة المقشقشة، تسمى لا يسميها بعض العلماء المقشقشة، يقولون قشقش المريض يعني بدأ يصح ويبرأ، لأنها براءة من الكفر والشرك. هذه فائدة لطيفة. قال ابن العباس رضي الله عنهما ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. هذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى في تفسير هاتين السورتين الكريمتين، وإن شاء الله بقي لنا ما يقارب ثلاثة مجالس فيها تفسير النصر وتبت وقل هو الله أحد والفلق والناس، وبذلك إن شاء الله نتمم قراءة تفسير قصار السور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يرزقنا في كل ذلك الصدق والإخلاص والقبول، والحمد لله رب العالمين.